أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال بعض العلماء كل معصية لله فهي كبيرة، فهل هذا القول صحيح؟ ما هو كل معصية فهي كبيرة، معاصي تختلف وتتفاوت، حتى الكبائر ما هي واحد، بعضها أشد من بعض. نعم.